الله الرحمن الرحيم. عندما بلغ المعتصم أسوار عمري، وكان ذلك في السادس من رمضان سنة 223 للهجرة، بعث حاكم عمورية إلى ملك الروم يخبره ببدء حصار المسلمين على مدينته، وبأنه عازم على الخروج من الأبواب كلها بغتة ليفجأ المسلمين بقواته قبل أن يستعدوا للقتال بالاستعداد الكامل. وقال للملك في كتابه إنه لا بد أن يفعل ذلك مهما كانت النتائج، لأنه أفضل من انتظار إكمال المسلمين استعدادهم وراحتهم بحيث يصبحون أقوى على القتال. وأرسل حاكم عمورية هذا الكتاب مع غلامين له، فلما مروا على جيش المسلمين اشتبه فيهما بعض الجنود فسألوهما عن شأنهما، فزعم أنهما من أصحاب أمير من أمراء جيوش المسلمين، ولم يصدقهم الجنود في ذلك، فأثروهما وحمل إلى المعتصم، فأقر عنده بأنهما من غلمان حاكم عمورية كان اسمه مناصف، وأنه أرسلهما إلى ملك الروم بالرسالة المذكورة، وقرر للمعتصم أنهما يعرفان الإسلام ويريدان الدخول فيه، فأسلما بين يدي المعتصم، فأمر لهما بهدية وأن يطاف بهما حول أسوار عمورية ويعلن إسلامهما، ثم يوقف بهما تحت الحصن الذي يتحصن فيه حاكم عمورية، وتنثر عليهم الدراهم وتقدم إليهم الهدايا، ويبرز الكتاب الذي حملاه منه إلى الملك. فجعلت الروم تسبهما وتلعنهما بأنهما فضحا قائد المدينة وحاكمها، وأمر المعتصم بتجديد الحرس مقابل الأبواب كلها والاحتياط التام والتحفظ من خروج الروم بغتة بقتال المسلمين، ومر على قواته فأمر في مواضع بزيادة المجانيق والعتاد من مختلف آلات الحرب، فأحكم الحصار حول المدينة وضيق على الروم من كل وجه. وكان رجل من المسلمين قد أثره الروم وأكرهوه على ترك الإسلام والدخول في دينهم، وزوجوه امرأة منهم فأظهر ذلك وهو يكتم إيمانه، وأرادوا بذلك ضمان بقائه بينهم. فلما رأى جيش المعتصم وهو على رأسه تخفى وخرج من عمورية وأتى خيمة المعتصم وطلب لقاءه، فقص عليه خبره وجدد إسلامه العهد وجدد أمام المعتصم العهد بالإسلام، وأخبره عن موضع وحيد في سور المدينة كان قد هدمته السيول وبني بناء ضعيفا بلا أساس، وكان الملك قد أمر ببنائه فلم يمتثل حاكم عمورية لهذا الأمر. فأمر المعتصم بمعاينة الموضع الذي ذكره الرجل المسلم، فوجد كما قال، إلا أن بينه وبين المدينة خندقا عميقا يصعب اجتيازه. فأمر المعتصم كل رجل من الجيش أن يذبح رأسا من الغنم فيأكل منها، وأن يأتي بجلدها فيملأه ترابا ويطرحه في الخندق، فسوي الخندق بالأرض. وأمر المعتصم أن يهال تراب كثير فوق الجلود، فأصبح الخندق طريقا ممهدا يمكن السير عليه، ونصب المعتصم المجانيق على كل ناحية من السور ورماه بها حتى انهدم السور في الموضع المعيد منه، ولكن هذا الانهدام لم يكن كافيا ليدخل منه الرجال والخيل، فقوى المسلمون حصار المدينة، وفزع الروم داخلها من قرب دخول المسلمين عليهم، وضعف حاكم عمورية الرومي أمام الحصار الذي كان يراه من المسلمين، ورأى قائد الجزء المنهدم من السور أن رجاله لن يستطيعوا مقاومة ما يلقونه من الحصار ومناوشات المسلمين لهم، فخرج في الليل إلى مناصف حاكم عمورية يسأله المدد، فقال له مناصف: لا تمدنا ولا نمدكم، كل يكفي ناحيته. فعلم الرجل أنه مخذول وأن قومه لن يمدوه بمن يقف في وجه المسلمين، فخرج إلى المعتصم من صباح اليوم التالي وأمر جنوده وأصحابه عند السور المنهدم ألا يقاتلوا إذا رأوا المسلمين، وأعلن عند المعتصم هزيمته، فدخل المسلمون المدينة وغنموا منها غنائم لا تحد ولا توصف، حتى أمر المعتصم بحمل ما أمكن جيشه حمله، وأمر بإحراق ما تركه الروم من آلات الحرب لئلا يتقووا بها على قتال المسلمين. ونكمل غدا إن شاء الله. Thank you.